اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا يا ابن ابراهيم. بسم الله. تكلمنا على هذه البيوع الأربعة: التولية والشركة والمواضعة. الشافعي يسموها الحط، والحنابلة يعبرون عنها المواضعة، يعني يضع من السعر. الشافعي يقول يحط من السعر، والإحطاط والانحطاط والمواضعة عند الحنابلة. والرابع الذي نتكلم عليها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله بعونه وتوفيقه، هذه الأربع فيها خيارات، إن غالبا يحصل فيها كذب أو تدليس أو خطأ، فيستدرك هذا بالخيار، فجعل الفقهاء فيه خيار. والمرابحة أن يخبر البائع المشتري أنه اشتراها بهذا الثمن ويريد أن يربح فيها كذا، هذه فيها خلاف بين الأئمة، اتفقوا على صور منها. اتفقوا لو قال البائع أنا اشتريت هذا الكتاب 100 ريال وأريد ربحي 10 ريالات، هذا لا خلاف فيه. إذا اشتراه بهذا وربح فيه 10 لا خلاف فيه. فمن اشترى سلعة قال اشتريتها بكذا وأحب أربح فيها كذا، فهذا صادق فيما يقول، بيع صحيح. على أن تربحني. ابن حزم الظاهري يرى أن كل شرط ليس في كتاب الله فتفسيره ليس في كتاب الله باطل، يجعل هذه من العقود الباطل وغير صحيح، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله شرحنا معناه، هنا معناه ليس في كتاب الله منصوصا من كتاب الله ما نص إلا على شروط معينة، ولذا لا يصح إلا شروط معينة فقط. ولذلك يتحايل في بيع المرابحة، فيقول إذا أراد البيع مرابحة يقول اشتريت هذا الكتاب وأرجحني فيه 10 ريالات، فالبرق أن تقول على أن تربحني لأنه على شرطية، فما أحب الشرط، هذا مخالف كتاب الله. معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله مخالفا له، هو معنى ليس في كتاب الله مذكورا. ولذا لما اختلف صفح صفحات عجيبة في هذه. فالصحيح من قال إذا اشتريت هذا وارجحني فيه، هذا صحيح، هذا فيه متفق عليه. وإذا قال اشتريت هذه السيارة 100 ريال 1000 ريال 2000 ريال وعملت فيها بويا وسمكرة وكلفتني نقلها من كذا وكذا وعملت فيها اصلاحات كذا كذا فتقومت علي 20,000 ريال، هذا لا خلاف كذلك فيه. اذا ذكر التفاصيل التي زادها فيه ما اظن في خلاف بين الائمة. عندنا صورتين، فقال اشتريت بكذا وصدق فيه، هذا لا خلاف في جوازه. فإذا قال اشتريت هذه السلعة ثم وصف ما زاده في السلعة، ذكر الأوصاف الدقيقة للمشتري، هذا لا غبار فيه. انتهينا من هاتين الصورتين. الصورة الثالثة التي فيها خلاف، لو قال هذه السلعة تقومت علي كذا ولم يذكر تفاصيل، أو كلفتني كذا ولم يذكر تفاصيل، هذا قد يخدع البائع، يظن البائع أنه كلفته لأنه دفع فيها أجور إصلاحات، أو كلفته فيها لأنه خزنها تخزين في منزل خاص استأجرها له، أو كلفته لأنه أضاف عليها إضافات مما يزيد في الثمن. قد اضطرت السامع بهذا المعنى، لأنه لو علم أنه أراد لكلفتني أنه قام بنفسه فمسحها وقام بنفسه فقادها من المكان الفلاني المكان الفلاني، ليس لازم تكليف في عرف التجار. إذا قال كلفتني أي أضفت إليها زيادة تزيد في ثمنها، أو أني أصلحت فيها عيوبا زادت في ثمنها. إذا قال كلفتني أو قامت علي ولم يذكر التفاصيل هذا فيها خلاف. فإن اشتراها المشتري ثم تبين له أن الكلفة التي عناها البائع كلفة ليست في زيادة المبيع لا في ثمنه ولا في وصفه، إنما هي كلفة تفيد استبقاء المشترى، استبقاء السلعة. اشترى الحيوان وأنفق عليه، النفقة على الحلفان ليست كلفة لأنه هذا من حفظ بقائه وإلا يموت عليه، ليست من بقائه، هذه ليست كلفة. اشترى الحيوان وهو مريض فداواه، هذه ليست كلفة، لأنه لو تركه هكذا قد يفحل فيه المرض فلا يسوى ولا يقيم، هذا ليس كلفة. فمن قال تقوم علي ولم يفصل به خلاف، الصورة الأولى واضحة والصورة الثانية كذلك واضحة إن فصل، والصورة الثالثة إن قال قوم علي أو كلفتني كذا، كثير من الناس فيهم المشتري أن كلفتني أنه أنفق علي ولم يرد بذلك، فهذه مما فيها خلاف. وأغلب الأئمة يرون أنه إن لم يفصل فقال كلفتني ولم يذكر ولم يكن ذاك التكليف أو ذاك القيام أو تلك الإضافات مما يعني به زيادة في الثمن أو زيادة في المبيع فلا يصح أن يدخله في الثمن. إذا قال اشتريت بكذا وأبغى رب كذا لا لا لا ما في، وستأتي تفاصيل دقيقة أخرى أنه يقول اشتريتها بكذا وما اشترى إنما جاءت هبة وهبت لها ثلاثة، أو تقومت علي كذا ولم تقوم عليه بكذا، إن وهبها لها إنسان أو جاءت صدقة أو صدقة أو حصلت له من طريق الإرث فلا صح، هذا كذب في المرابعة. عرفنا هذه؟ اسمعوا الآن ما يقوله المصنف والشارح رحمه الله، هذا بيع المرابعة. نعم لا بد ثمن يكون معلوم من البائع والمشتري والربح يكون معلوم من البائع والمشتري. طيب أو على أن أصبح في كل عشرة ويقرأ ويقرأ تضيف لكل مكروه. تعرفون وجه الكراهة؟ لما قال هذه اشتريتها بمائة ألف لكن في كل عشر ريالات أبغى نصف ريال، يكون الإنسان في دوامة ولا في دوامة؟ هذه مثلها العرب بسطاء، لما تقول شريتها بمئة ريال في كل عشر وتقول عشرة بغرب، مو كل حد يجيب الحساب ولا كل حد كذا، هو صحيح لكن مكروه لأنه يفضي إلى تطويل في الحساب وغالبا قد يكون فيه خطأ، فكره من هذا الجانب. وإلا لو ترك الحساب الدقيق حتى توصل المطلوب ما في شيء، فكره من هذا وهو صحيح. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ اقرأ في دقة العلماء رحمهم الله فيما هو محذور غير محذور، فما بالك لما يبيع وصف أوصاف يطوح المشتري ويخدعه نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وعلى أن أصبح في كل عشرة دراهم ويقرأ ويقرأ نص عليه وحسبت بصراحة ابن عمر وابن عباس وقال إن أنت لا تراه تكفيه وفيه نظر، وقد نقله النظر هو الربا واقتصر عليه إلا المسافة. نقل أحمد بن حاتم من الذي راها لعربة قال أنا اشتريتها بمئة درهم أبغى في كل عشرة درهم، كأنها قريبة من الربا، لا توهم أنها من الربا، ليس من الربا لكن أخطأ. نعم أقرأ. الرعاية إن كان لم يشتري ثمنه عند عقد لم يصح الثمن، قلنا من أركان البيع معرفة الثمن. نعم. وإن قال لم يزال سه يازع أو هذه كانت البيوع يقال في أسواق السلع أيام العرب، لأن الفرس اختلطوا بالعرب وكان الأعاجم في الكوفة وغيرها ينطقون بهذا، فأخذوها العرب منها أو عرفوها، فقال لو قال ده يال ده سلسل بكذا وده يال ده يعني في كل عشر عشر ده يعني واحد، فياز بمعنى عشرة، ياز ده إحدى عشر، يعني يقول في كل إحدى عشر درهم واحد، هذا معناه في الفارسية. فقال لو قال هذا الكلام صحيح لكن مكروه، لأنه راد يقول أنه معروف عندنا، هذا معناه. نعم. قال أحمد لأنه بيع المعاد ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. هذا هو صحيح، العلة في الكراهة. لو قال لما كرهتموه أيها الفقهاء، قال لأن معرفة الثمن لا يعرف في الحال، يضطر فيه إلى حساب، يضطر فيه إلى حسابه، واضطراره إلى الحساب هذا وضع الكراهة لأنه مظنة الخطأ. نعم. المساومة أنه أراد أن يقول اللي يبيع يقول السمن يا أخي واشتري أفضل من أن يبيع مرابحة، لأن المرابحة غالبا ما يدخلها كذب وغش، قد يقصد وقد لا يقصد، اللي تكلفت علي ووضع فيه حسابات، المشتري يظن أن الكلفة من باب يراه هو كلفة، الباع يراه أنها كلفة، تختلف الظنون، فإذا اكتشف أحدهما مراد الآخر كش وحجم عن الشراء أو ندم على الشراء، فإذا كثير ما يدخل بها شيء من نفر النفوس. فإذا قال إمام أحمد المرامحة صعبة عليه، أسهل منها أن يبيع مساومة، أطيب للنفس وأعرف، لكن كثير ممن لا يحسن البيع لو اتقى الله الناس، اتقى الله الناس في المبايعات، المرابحة سهلة جدا، قد لا تحسن المماكسة والناس يضعون لك سعر أضعاف ثمنه الحقيقي لأجل أن تماكسهم حتى تنزل إلى الربح المعقول، وليس كل أحد يجيد هذا النوع. هو إذا اطمن إلى واحد قال كم شريت، قال شريت كذا، اطمن إليه كل هذا ربح كذا أخذ، لو زاد في الربح لكنه مطمئن ولا يدري ذلك، لكن قل التقوى والمروءة وخشية الله قلت الناس، يجد أن لا سيما الأعاجم الذين يتولون البيوعات قليل عندهم مسألة الخشية، إما أساس التربية أو أن المراقبة، نسأل الله العافية والسلامة والنجاح. فلذا يقسم بالله أنه اشتراها كذا وأنه اشتراها في هذا اليوم، فإذا ذهبت وغلبت البضاعة فإذا هي لها أسبوع عفنا من تحت، أو أنه اشتراها بغيرها الشراء، ومرة اثنين ثلاثة حتى تظن أن الناس كلهم كذابين، أول تظن ما حد يكذب، لا أحد يجرؤ أن يقسم بالله حتى تقسم في هذا، إذا المرابحة سهلة جدا، ألطف للناس وأسهل للناس. فالإمام أحمد رحمه الله قال أسلم لي أن تبيع مساومة، لأن المرابحة لا يخلو فيها من أوصاف لا يرتضيها أحد الطرفين. نعم. قال أراد يقول لو قال أنا اشتريتها بمئة ثم اكتشف المشتري أنه اشتراها بتسعين، في كذب ولا ما في كذب؟ يبطل البيع ولا ما يبطل البيع؟ قال ما يبطل البيع، إنما فيه خيار، لأن المشتري يستدرك الظلامة، الظلام بما ظلم، هذه المظلمة يستطيع تداركها بأن يقول يا أخي هذه السلعة إنما شريتها بكذا، ردها أعطني القيمة، وإلا أخصم، وإلا بيعنا يكون على 90 والربح على قدر رأس المال. واضح هذا؟ هذا معنى يصح، بمعنى أن له خيار، يصح وله خيار، يكون نصل البيوعات من هي عنها باطلة، والبطلان يتطرق حتى إلى هذه، فمن قال لا يصح قوله صحيح، لكن أراد يقول أنه لما كان الحق لفرد من الأفراد لن يكن عاما فما أفضلناه، صححناه وجعلنا له خيار ليستدرك ما فاته. عرفنا هذا؟ نعم. وللمشتري حقوق الزيادة وهو عشرة وحصها من الرسل وهو جرع فيلزمه والمقصود أن المشتري مخير بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الرسل وبين الرسل، لأنه لا يأمن الزيادة في هذا الزمن أيضا، ربما كان حالفا وهو والمنصوص يعني الإمام أن المشتري مخير بين أخذ المال المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين الرجل، لأنه لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضا. لأن يجعله بالخيار، فإذا اشتراه يشتريه بهذا الأساس لأنه لا يأمن الخيانة. قد يكون الذي خانه وقال لي 100 تطلع 90، قد يكتشف أنها ب80 فيكون له الخيار كذلك ثانية، فيضمن طريق الرجوع ثانية إذا قال له الخيار. نعم. ربما كان حالفا، أو كلمة حالفا لا أضبطها هنا، لعله كان نائما أو ضامنا أو مضاربا، لا كلمة حالفا لا ما لا معنى له. نعم. المثل التي ذكرناها أراد أن يقول أن الذي أخبر بالعيب بنقصان الثمن ما هو المشتري الذي اكتشف، ليس المشتري الذي اكتشف الخطأ، إنما الباع نفسه أقر قال لا يا أخي أنا مترك 100 إنما هي 90، هذا المراد. فقال وظاهر الخرق، يعني عبارة الخرق ليست هنا مذكورة، كتاب المغني شرح الفرق، واختاره صاحب أنه لا خيار له لأنه زاده خيرا. إذا قال ابن حلانة أنا أخطأت في الثمن إنما سعره كذا، ما له خيار. هذول يقول لا له الخيار، يحتمل أنه كذلك كذب وأخطأ، فقال له هذا زاده خيرا، قال لي 100 أننا نقف عليك 90 فلا خيار له. هذا كلام الفرق، واضح حالي؟ نعم. لأنه لما دخل معه الأمين دام هذه قاعدة فقهية، كل من ائتمن على شيء فحصل عيب في الأمانة واختلف فالقول قول المجتمع، كل هذا كتاب خليه وديع عندك أصلي العشاء وأجيب، ثم رجع قال فرق وضعته أمامي كذا وأنا بصلي خطف من تحته، ما يحلفهم، لما لا يحلفهم ولا يغرمهم؟ لأنه أمين، بخلاف لو فرط قال لا هناك مع المصاحب وجاء مصلحين فقال سرق، هذا مفرط لأنه لم يضعه في مكان مأمون. فإذا كان أمين وضع كذا وقال حصل ما حصل فلا يحلف ولا يغرم، لأن القول قول، فالإيداع والعارية والأمانات صاحب السلع متبنون في هذه، فهؤلاء لا يحلفون. عرفنا هذا؟ لا يغرمون. نعم. وله تحليل بايع إنه لم يعلم أن وقف بيتها أكثر مما أخبر به، فإن نكل أو أقر قضي عليه. إن نكل يعني لم يحلف، النكول هو عدم الحلف، فلا أنا معك. إن نكل أو أقر قضي عليه. وعنه لا يسمع منه إلا ببينه. في رواية لا يسمع، هذا أظن في مثل ما لو أخطأ قال يا أخي أنا بعتك 100 وكلفتني 110، أنا اشتريت 110 أخطأت 10، قال لا يسمع قوله إلا ببينه، والقول الآخر هذا مؤتمن يسمع قوله، لأنه أقر أولا قال أنا اشتريت 100، كيف يرجع ثاني مرة يقول ما يحلف البائع يحلف إنه إن اشتراها 100، ما يدري. فإذا نكل البائع ما يحلف، إذا نكل المشتري ما يحلف البائع، والرواية الثانية عن المغني الذي أخذها ابن قدامة قال لا قولا واحد بدعا خطأ لا بد من بين. أنا شريت 100 ريال ثم رجع علي قال تعالى إنما اشتريتها 110 أخطأت الحساب فلا يقبل قوله إلا ببينة. نعم. وعنه يقبل كان معروفا بالصدق لترجحه. هذه أقوال يقبل قوله على الإطلاق لأنه مؤتمن لا يقبل إلا ببينة يقبل إن عرف بالصدق. هذه أقوال 4 أقوال أجمع تعرف الإنسان في أمثال هذه أقوال الفقهاء رحمهم الله بأمثال هذه والإنسان بصير يتعاطى البيع والشراء بنفسه يعرف أريد السوق يعرف وجوه الناس قد يلمس من بعض الناس الصدق. يجيك الإنسان بعد 10 أيام بعد شهر يقول يا فلان اشتريت مني بيع فلان كذا وكذا ترك ما أعطيتني قيمة أو ما أخذته منك ناقص فتعلم صدقه هذا ما تحلفه. وفي ناس تشك فيهم في ناس تشك فيهم بعض الناس براءة دين للذمة يعطيه بعض الناس يقول لأخي بين ذلك أثبت أن شريته وأثبت أن كذا هذه مثلها. نعم. لا يقبل وإن أقام ببينة لها ظاهرة إلا أن يقبله من ذلك. ولا الله أعلم أن هذه الفتاوى هذه الأقوال 4 ليست أقوال متناقضة إنما قيلت بحسب الوقائع اللي يروح حراج السيارات غير الذي يذهب عند دلال الخضار. دلال الخضار عنده محاسب وعنده كذا والناس يعرفون لو كذا ما يجوله يكون أصحاب السيارات الذي يرد مرة ما يرد مرة ثانية سيارة ما تشترى كل يوم يطلع كل يوم عند شخص إلا في ناس يتداولونها لكن صاحب الحاجة اشتراها أشر إلى بعد سنين طويلة. هناك يتورطون كثير مثل هذا إذا قال أخطأت وغلطت لا يقبل إلا ببينة ومثل الثاني يقبل ببينة كذلك. الله أعلم إنما قيلت حسب وقائع مختلفة وأناس مختلفين فقالها تارة يقبل قول وتارة لا يقبل إلا ببينة وتارة كذا حسب الله أعلم حسب الأنفنا وحسب الأشخاص الذين تعاطون البيع. عرفنا هذه من فوائد الفقه خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل معرفة الحلال والحرام هذه فائدة عظيمة وفضل عظيم إتيانكم من دياركم ومنازلكم وتجشمكم الحر ونفقة السيارات وإزهاق النفوس وجلوسكم هنا وسماع قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الحكمة والمعرفة هذه مما تتنافس فيه الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وتثني على الله فيه والمجلس هذا بإذن الله مغفور له ويمر إنسان مستحي فيبقى مش عارف ناس مستحي ويجلس فتعم الرحمة حتى ذاك الجالس الذي ما أراد الاستماع إنما حياء. هذه حديث صحيحة إن لله ملائكة سيارين فضلا عن حاجة الناس مؤمن الكثرة بس انت شو وين أين ذكر الله لما يجد مثل هذه المجالس نادي بعضا هلموا هذه حاجته فيجلسون فيثنون على المجلس ويسترحمون ويكتبون له فضائل عظيمة هذا فضل عظيم هذا المجلس وفقكم الله إليه هنا أو غيره. لكن الشاهد من موضع الذكر ومعرفة أحكام الله من أفضل القرب إلى الله عز وجل إذا أخلص الإنسان النية يأتي هنا يصلي يقرأ آية ويسمع حديث ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تضاع فيها الحسنات وأجرها عظيم. ولذا الإنسان يوم ينقطع عن الدرس أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع القلب يظلي والنفس توحش ويجد الإنسان ثقل يراها الإنسان المؤمن يراها الإنسان حتى تستمرئ المعصية في قلبه بعد ذلك ما يهمه الإنسان يستدرك رحمة الله وفضله إلا إذا ذهب إلى مكان أفضل من هذا المكان إذا كان له والدين يشتغل عليهم له عمل يحض على أطفاله وعياله يريد كسب القوت لأجل أن ينفق منه ويتصدق هذا أجر عظيم كذلك هذا في جهاله لا يغمط فيه. لكن لو ترك لأجل أن يستأنس في مشاهدة التلفزيون ولأجل أن يشرب الشاي ويرتاح استطاع من الفضل العظيم في ثقل على النفس. نسأل الله لنا لك التوفيق والثبات وأن يجعلنا ممن يحب ذكر الله ومجالس العلم وأن نعمل بما نسمع وأن ينفعنا الله بما نسمع. نعم يا رب. ولا يحب المشترك بدعوى باين عليه علم الخطأ وأحيانا الله تفل النزاع وترى تطويل سيما في هذه الأزمنة الوقوف عن المحاكم ليس بالسهل الآن ثم قد لا تنصف في أول الأمر ومماطلة الناس استدارة حقوق ليس بالسهل فيتنازل الإنسان عن الدعوة إن قد تكلفه أكثر مما تدعوه إليه لكن أول لا رحم الله الأوائل إذا شاهدوا المنكر قاموا على صاحب المنكر والناس أهل فضل وعلم حتى لو كان في القلب زيغ ما يستطيع لو تركوا زيغ لا تركه عنه لكن الناس يشاهدون لك مظلوم وكل يقول هذه الشغلة لا يهمهم ولذا كل يبتلى يبتلى هذا وكذلك أتي آخر يقول هذا لا يهمهم وهكذا أصبح السلسلة فترى هذا يوطأ ويرى الآخر أن هذا قد أوطئ وأوذن في هذا دعوا يا أخي ما لنا مال وهكذا أصبح الناس كل نفسه فالمظلوم لا يجد من يصفه إلا الله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية والسلام. نعم يا أخي. فإن كذبه حلفه كغيره من الأمناء وإن باع بدون ثمنها عالما لزمه وإن باع بدون ثمنها عالما لزمه دون ثمنها الله أعلم لعله دون ثمنه بلاش الباء الله أعلم الباء هذه لا معنى لها وإن باع دون ثمنها باعه بأنقص من الثمن وعلم المشتري ذلك لزمه مرابحة ما عرفت كلمه بدون الا حد الواقع. نعم ما بعده. والمواضعه المساعده في البيت سمي بالمواضعه لانه يكون بدون راس المال بالباب المرابحه دون راس المال انه يكون دون راس المال بالباب المرابحه ويكره فيها ما يكره فيه هذه المواضعه وهي ان يقول البائع يحكمه بها اي راس مال وهو في عن الفرقه اقرا المتن وحده والمواضعه ان يقول بها وهو في عن اعتكه عندهم القاعده في العربيه ان الضمائر وصلها اولى من فصلها اذا كان يعني مما يشمل عليه اذا كان ضمير في ضمائر متصلة وضمائر منفصلة الضمائر المنفصلة إياه وإياه وهم ها وفي ضمائر متصلة زي ضمير الهاء للمذكر وضمير هاء للمؤنث ها هذه الضمائر متصلة الضمير المتصل إذا كان المفعول ينصبه وصله أولى من فصله لك أن تقول بعتك إياه ولك أن تقول بعتكه فكلمة بعتكه أفصح فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لو في غير القرآن قال فسيكفيك الله إياهم صحيح قال فسيكفيكهم فجاء الفعل نصب المفعول نعم قال لو قال بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة بعتك 300 ريال بعتك إياها مثل ما اشتريتها وأضع عنك من كل عشرة درهم كان هذا صحيح واضح؟ نعم يلزم المشتري متى المثل ويلزم المشتري دون درهم وإن قال ووضيعة درهم من كل عشرة لزم وعشرة أجزاء من إحدى عشرة هذا رحمهم الله عندهم عبارات دقيقة في اللغة الأولى إذا قال بعتك 100 ريال ووضيع درهم من كل عشرة درهم من كل عشرة والثاني قال ووضيعة درهم لكل عشرة. قال ووضيعة درهم لكل عشرة غير وضيعة درهم من كل عشرة. من كل عشرة أخذنا منها درهم يبقى تسعة. لكن قال لما قال لكل عشرة درهم معناته أضفت الدرهم إلى العشرة فأصبحت إحدى عشر. فكأني أقول من إحدى عشر أخذنا درهم واحد. عرفنا هذا؟ أراد يقول لو قال صاحب عربية هذا الكلام يفهمه السامع. إذا قال من كل درهم فمعناه العشرة بتسعة، وإذا قال لكل عشرة درهم فمعناه كل إحدى عشر درهم. واضح هذا؟ نقرأ المثل فقط. ومن اشتراه بثمن مهزل أو ممن لا تسوى الشهادة له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض صفقته ليحيا من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في تسعيره بالثمن فللمشتري الاختيار بين الإنسان والرجل. هذه المسألة أنه أراد أن يقول قال وما تشتراه بثمن مؤجل، اشترى السيارة بأقساط 50,000 ريال، جاء إنسان يشتريها قال له يا أخي أنا اشتريتها 50,000 ريال، هو صادق اشتراها 50,000 بس اشتراها بالتأجيل، ما اشتراها نقدا اشتراها بأجل ولم يبين الأجل، عيب ولا ما هو عيب؟ كان هذا عيب. فيستدركه المشتري إما أن يعيد السلعة أو يشتريها من الأجل الذي اشتراها منه إنه كذب في هذا ما بين، ها وصح اشتراها 50 لكن ما اشتراها نقدا. عرفنا هذا؟ هذا قال وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له. يعني إذا ذهب الحاكم في دعوة قال هلم شهيدا دعوة على إنسان أقامها بك شوف قال نعم وراح جاب زوجته ولا أطفاله ولا أبوه تقبل شهادتهم وهم عذول طيبين صلحاء إن مظنة تهمة قد تكون دافع القرابة قد تكون دافع كذا لا تقبل الشهادة. فقال لو اشتراها ممن لا تقبل شهادته له ثم باعها شدقة الفقهاء رحمهم الله شريتها من ولد هذا الدار شريتها من ولد وأعطيته 100,000 جيت أبيعها قلت أنا شريتها 100,000 وشرها ذاك الثاني ثم اكتشف أنه شراها من ابنه ما الحكم؟ لأن الشراء من الابن فيها محاباة كذلك قد يكون لما قال الابن جانا أعطيه 100,000 والدار ما سوى إلا 50 يكون حافظ حاببنا راضي هذا إذا كان بأنقص ما يأخذ حق ولده بنبيع بأنقص فقال قد يكون حاباه بمعنى اشتراها بأقل من ثمنها الحقيقي واضح هذا؟ اي أو بأكثر من ثمنه حيلة أو شراها بأكثر من ثمنه حيلة اشتراها 50,000 يا ما تسوى إلا 10,000 لكن حيلة لأجل لا يأخذها ظالم أو حيلة لأجل يكتبها كذا في الأوراق وبين للناس أن هذه قيمتها أو ما إلى ذلك أي شيء أي إلجاء أي حيلة ذهب لي الله أعلم ما هي أسباب سعر كثيرة لا أعرفها لكن من نار سعره فإذا اشترى حيلة واكتشف كذلك له خيار واضح لكن الواحد له الخيار بعض الصفات فيها الخيار وبعض الصفات تستدعي بطلان المبيع هذه اللي فيها حيلة الله أعلم أنها يبطل فيها يفسد فيها البيع والأولى لا يفسد فيها البيع أفسدنا البيع في هذه لأن هذه الحيل مما فيها اعتداء على حقوق الله لأن الحيلة تدليس والتدليس فيه خداع للمؤمنين كلهم ما يخدع مؤمن واحد لكن الأولى كذب قد يكون على واحد ولا اثنين فقط نعم أو باع بعض الصفقة لنصفها من الثمن اشترى سلعة ذات أجزاء غير متساوية فلما أراد بيعها قال أنا بيع جزء منها 50,000 وهذا الباقي لأن سرعت 150 هذا الباقي 100,000 قال لا يصح لأن هذا القسط لا يعرف قدره مجهول قيمة وكان يكون فيه جهالة فلا يدرى. اقرأ شرح هذه العبارة وإن شرها بقسطها إذا باع الطبقة بقسطها من الثمن الرابع باع بعض الطبقة بجزءها من الثمن ولم يطيب ذلك للمشتري بتقديره في الثمن فللمشتري خيار بين الأمر بين الإمساك والرجل وفي المسائل الأولى إذا اشتراه بثمن مؤجل ولم يطيبه للمشتري بتقديره. لا هذا اقراها تحت الرابعة بس تحت ثانية الرابعة صفحة 106 الرابعة إذا باع بعض الطبقة لجزءها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري بتقديره فله الخيار لأن قسمة الثمن على ذلك تقدير واحتمال الخطأ فيه تقدير وعنه يجوز بيع نظيره مما اشتراه وقت تمام مرافعة للمشتري. هذه مسألة ثانية لو اشترك اثنان في شيء وقت سماء ثم قال شريته بكذا هذه ما في حاجة لأن القسمة اختلفوا فيها هل هي إفراز أو بيع اشتريت اثنان شيء فالقسمة فيها تتناصف لأن عدد معروف متساوي الأحجام أو أنها مما يكال فقسمت شطرين متناصفين آخر شطره فقال أنا اشتريتها ب50 هم اشتروا الاثنين ب100 أنا صحيح ما في شيء واضحة؟ نعم. وعنه؟ وعنه عقد بل مساومة وهذا يعني عقد لا يجوز إنما يجوز بيع مساومة هذا يعني في قول له وهذا في المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن في الأجزاء عند الفقهاء الصلاح في شيء يسموه المتقومات يسموه وآخر يسموه المتماثلات السلع والبضائع وما يعرض للبيع شيء منها متقوم وشيء منها مثلي القيمي الذي لا يقبل القسمة في العقار والحيوان بصرفه في 3 و4 و2 ما يقبل القسمة هذا هذا ما يصح يقول أنا بعنا منه كذا والباقي كذا والجزء نصيب يقول هذا شريته بكذا ما يصح ولذا الرواية الذي قال عكسه أنه يجوز لا يجوز معناه في القيمة في المتقومات في الأشياء لها قيمة أما المثليات المثلي الذي يكال أو يوزن أو يعد أو يمكن فرزه بالتناصف لا ظن فيه جاز لك أن تقول شريته بكذا أو هذا عليه بكذا فالقيم هو الذي ممنوع ما يقدر يقول بيع كذا مرابحة كلفني كذا بيع مرابحة نفسه لا بد يبين فإذا بين جاد قال يا أخي هذه سرينا عدة دور أو عدة أماكن وتوازعناها وجاء نصيبي هذا ودفعت فيه كذا هذا ما في شيء ما في إشكال قال أنا شريت كذا وهي قسمة وهذه القسمة ليست فيها القسمة القيمية ليست المثلية فلا يصح بيع مرابحة حتى يبين إلا مبين لا يجوز ضبطنا هذه المسألة واضحة اقرأ ما بعده فإن كانت من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن من أجزاء كأكثر المتساويين جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن لغير خلاف على وما يزاد في الثمن أو المثمن أو يحط منه مدة الخيار يعني لو أخذ السلعة ثم بعد ما اشتراها هم في المجلس أو له خيار ثم اكتشف أن البائع الذي اشترى السلعة وباع على هذا جاءه البائع الأول قال يا أخي في البيع البيع السلعة التي اشتريتها مني فيها عيب وأرسل هذا العيب 10,000 وأنا اشتريتها مني أبيعتك إياه 100,000 خذ هذه 10,000 مقابل العيب. فيجب بيان هذا للمشتري الثاني وكل ما شيء زاد في الثمن أو نقص منه لا بد من بيانه للبائع. وليفعل الناس هذه الحالة الله أكبر صلى الله عليه وسلم، لكن هذه التي يجب. فإذا جاء شيء مما زاد في السلعة أو نقص في السلعة فله أن يبينه للمشتري، ترى هذه الحقني كذا وحصل فيها كذا أو فيها زيادة كذا. هذا معنى العبارة، واضح العبارة مش واضحة؟ أسأل الله التوفيق يا رب. نعم. لأن ذلك من الثمر فوجب إنفاقه برأس المال والإنفاق فيه كعقل، ومثله صيام كذلك لو باعها وكان قال اشتراها بشرط الخيار مدة أسبوعين ثم باعها ولم يبين أن له أن فيه خيار، هذا عيب. يبين الترجمة اشتريته فيه خيار في رده، المفروض يبين هذه للمشتري الثاني. إذا لم يبين أصبح عيب. أو شراها بأجل ولم يبعد، مرت علينا كلمة الأجل مرة يعني شرحناها فيما سبق، شراها بأجل وباعها لابد أن يبين أن ما اشتراه إنما كان بأجل لم يدفع فيه النقد دفعه. نعم. وإن كنا نستبدل الملك بثمن الخيارين إلى المشتري فلا خيار، قال ابن حمدان. هي الخيارات الست، مدة الخيار لمن تكون سلعة، للمشتري ولا للبائع؟ ذكرنا هذا الكلام فيما سبق، ها ذكرنا خلاف فيها. فمن قال ان السلعه تكون للمشتري قال ما فيها خيار، والصحيح ان السلعه تكون للبائع. نعم. وقال لو حصل كل هل يبطل البيع او يصح او يبطل قيمه فيه؟ او قال لو حصل كل هل يبطل البيع او يصح او يكون هبه، يعني حط السعر كله قال شريتها ب20 وخذها بدون دفع ثمن، هل يعتبر ان حط له الثمن كله تنازل عنه او يسمى هذا هبه؟ ايش تسمي يعني؟ نقض على هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نقرأ القرآن، اقرأوا القرآن وطوفوا وذاكروا العلم. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر والفضل منه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.